الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفلام ميم اختلف فيه في سائر حروف الهجاء في أوائل السور، وهي ألف لام صاد وألف لام صاد وطه وطاس ميم وطاسين وياسين وصاد وقاف وخان ميم وعين سين قاف ونون. فقال قوم لا تكسر، لأنه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: له في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح الصور. وقال قوم تفسر، ثم اختلفوا فيها، فقيل هي أسماء الصور، وقيل أسماء الله، وقيل أشياء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت 903. وإعراب هذه الحروف، يقول رحمه الله: سورة البقرة. هذه السورة مدنية بالإجماع، وهي من أوائل السور التي نزلت بالمدينة. نعم، نقصد أنها من أوائل ما نزل في المدينة في الجملة، وإلا فآخر آية نزلت من القرآن عموما على قول كثير من المفسرين هي آية الدين، وهي في آخر سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. أطول آية في القرآن الكريم إلى آخر الآية. فهذه السورة في الجملة، في الجملة عموما، تعتبر من أوائل السور المدنية. إذن هي مدنية بإجماع ومن أوائل السور المدنية، لكن لم تنزل جملة واحدة. سورة البقرة هي أطول سورة، هي أطول سورة، إذن لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت شيئا فشيئا، ربما بعد سنوات تنزل آية ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، لأن ترتيب الآية توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل من القرآن آية من سورة البقرة، لكن سورة البقرة في الجملة تعتبر من أوائل ما نزل، لكن في المدينة ماشي في مكة، فهي سورة مدنية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. هذه السورة هي أكثر السور تناولا للأحكام، أكثر السور ذكرت فيها الأحكام الشرعية أو فيها آيات الأحكام هي هذه السورة، أكثر السور التي فيها آيات الأحكام، فيها الأمر بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا، بل فيها أحكام تفصيلية للصيام وأحكام تفصيلية للحج والعمرة والطلاق والنكاح والعدة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي لا تحصى. فهي من أكثر السور ذكرا للأحكام، وفيها آيات الأحكام الكثيرة. ولذا قال بعض أهل العلم، قال: سورة البقرة مشتملة على 1000 خبر وعلى 1000 أمر وعلى 1000 نهي، دلالة على كثرة ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الأحكام، سواء كانت أوامر أو نواهية، واشتملت عليه أيضا من الأخبار، ففيها أحكام وأخبار بلا شك. اسمها الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الاسم، سورة البقرة، هذا الاسم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يسميها أيضا باسم آخر، يسميها بالزهراء، هي وسورة آل عمران، أخذا من الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بالزهراوين، البقرة وآل عمران، وقال: هؤلاء تسمية الزهراوين زهراء، لأن ذيك الواو مبدلة من الهمزة، صحراء صحراوان، زهراء زهراوان، فسماها بعض أهل العلم بالزهراء أخذا من هذا الحديث. لكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمية أنها سماها صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، وسبب ذلك ما ذكر فيها من قصة البقرة مع قوم موسى، وقد ذكرها الله تعالى في أول هذه السورة، مش مكتوب في أولها في أول، لكن في ثلثها أو ربعها الأول، ربوع السورة الأول قسمناها على 4 أجزاء، فهذا مذكور، هذه القصة، قصة البقرة التي وقعت لقوم موسى ذكرت فيها وبسببها سميت السورة بسورة البقرة. وإلا فإن الله تعالى في أولها قد بدأها بالكلام على ثلاثة أصناف من الناس. في أول السورة الله تعالى تحدث على ثلاثة أصناف من الناس. تحدث فيها على المؤمنين الصنف الأول، وعلى الكفار الصنف الثاني، وعلى المنافقين الصنف الثالث. إذن ففيها الكلام على ثلاثة أصناف: المؤمنون والكفار والمنافقين. هذا في أولها. إذن المقصود هي أكثر السور ذكرا للأحكام سورة البقرة. وفواصلها أي الحرف الأخير في آيها فواصلها لا تخرج عن سبعة حروف. فواصلها أي آخر حرف من الحروف في آيها لا يخرج عن سبعة حروف: القاف والميم واللام والنون والدال والباء والراء. جمعها بعضهم في قوله قم لندبر. قم لندبر، هذه الجملة قصد بها جمع فواصل سورة البقرة، لأن سور القرآن الكريم منها من السور ما لها فاصلة واحدة، حرف واحد فقط هو الذي تختم به جميع آيها كسورة الإخلاص، لها فاصلة واحدة وهي الدال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، كلها مختومة بالدال. هذه فواصلها سبع مجموعة في قولك قم لندبر. إذن هذا ما تعلق بسورة البقرة باختصار. أول آية فيها ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه اللفظة، هذه الكلمة قد جاء مثلها في القرآن في سور سنذكرها بإذن الله، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله ذلك. جاء في القرآن الكريم افتتاح بعض السور بمثل هذا، بالحروف المقطعة، بحروف تقرأ كما تقرأ حروف التهجي، أو قل حروف المباني تقرأ بتلك الصفة. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بمعناها وتفسيرها، لكن نخف وقفة مع هذه الحروف ومع السور التي افتتحت بهذه الحروف ومع أقسامها وما يتعلق بها. نحاول أن نستقرئها استقراء نسبيا، استقراء قليلا. إذن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة 29 سورة. 29 سورة في القرآن الكريم افتتحت بالحروف المقطعة. هذه الحروف بدون المكرر 14 حرفا، بدون تكرار. إذا أردنا أن نعد الحروف التي تعد من الحروف المقطعة التي تشبه السور 29 نجدها 14 حرفا، نصف عدد الحروف الهجائية 14 حرفا. جمعها كثير من أهل العلم، جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، هذه الكلمات التي استمعتم إليها الآن جمعت الحروف التي افتتحت بها السور دون تكرار، دون المكرر. نص النون الصاد والحاء حكيم، الحاء الكاف الميم إلى آخره، له سر. نص حكيم قاطع له سر. إذن هذه الحروف التي تتكون منها هذه الكلمات عددها 14 بدون تكرار، وأما مع التكرار فعددها في المجموع 78 حرفا، 78 حرف اللي كاين في القرآن من الحروف المقطعة بالمجموع مكرر وغير المكرر. قلنا كم من سورة افتتحت بها؟ 29. الآن غنفصلوا في 29، لأن هذه السور التي افتتحت بالحروف المقطعة منها بعض السور افتتحت بحرف واحد، حرف واحد، نون ولا قاف صاد حرف واحد، ومن السور ما افتتح بحرفين كحاميم وياسين، ومن السور ما افتتح بثلاثة حروف كألف لام ميم وألف لام را، ومن السور ما افتتح بأربعة حروف كألف لام ميم را ألف لام ميم صاد، ومن السور ما افتتح بخمسة حروف ككاف يا عين صاد وحاميم عين سين قاف. إذن هي على هذا التقسيمات السور 29، منها ما افتتح بحرف واحد ومنها ما افتتح بحرفين، ثلاث حروف أربعة حروف خمسة حروف. طيب كم عددها تفصيلا؟ أما ما افتتح بحرف واحد فثلاث سور اللي هي نون قاف صاد، ما افتتح بحرفين عشر سور، عشر سور مفتتحة بحرفين منها ياسين وحاميم وقد تكررت في مواضع وطاسين، ففي المجموع عشر سور. القسم الثالث مبتدئ بثلاثة حروف عدده ثنتي عشرة سورة، 12 سورة، منه ألف لام ميم مكررة وألف لام را مكررة وطاسيم طاسيم ميم، هذه افتتحت بثلاث حروف، كم عددها؟ ثنتي عشرة سورة. الرابع مبتدئ بأربعة حروف سورتان فقط وهما ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد، ما افتتح بخمسة حروف سورتان فقط كاف يا عين صاد وحاميم عين سين قاف. إذن في المجموع كم من سورة؟ 29 سورة. هذه الحروف التي افتتحت بها، لأن لاحظوا هذا الكلام اللي غنتكلم به الآن على ألف لام ميم لن يتكرر في 29 سورة، لأن قلنا 29 سورة مفتتحة بحروف مقطعة. هذا الكلام اللي غنقوله في ألف لام ميم هو نفس الكلام اللي غيتقال في ألف لام را وألف لام ميم را وألف لام ميم صاد، نفس الكلام نفس. ولذلك لن يكرر هناك، المؤلف لن يكرره، يقول لك وقد سبق في ألف لام ميم، يعني مش الخلاف، لأن الخلاف واحد، اختلفوا في هذه الحروف كلها التي افتتحت بها السورة. قال لك المؤلف اختلف فيه ألف لام ميم وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور، على اسمها حروف الهجاء لأنه ينطق بها كما ينطق بحروف الهجاء، ألف لام كنطق به لام، الميم كنطق ميم. قال اختلف فيه، أوصل بعضهم الخلاف فيه، أوصل الأقوال إلى 40 قولا، وبعضهم لخص ذلك وأوصله إلى 21 قولا، أقوال كثيرة. مؤلف رحمه الله اقتصر على أشهر الأقوال، الأقوال اللي غنجمع عليها إن شاء الله هي تعتبر أشهر الأقوال في المسألة. القول الأول فيها قال لك فقال قوم لا تفسر، إذا ابتداء ممكن نقول اختلفوا على قولين، قال قوم لا تفسر وانتهوا سهل الموضوع، هؤلاء مذهبهم سهل. الذين قالوا تفسر اختلفوا، تفسر مزيانة باش نفسروها قيل وقيل وقيل، سيأتي معنا بعض الأقوال وهي الأقوال المشهورة، لكن قيل غيرها كثير، وبعد ذلك إن شاء الله نذكر خلاصة أو الأظهر في المسألة. إذن فقال قوم، القول الأول في هذه الكلمات التي افتتحت بالسورة، قال فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه، وهذا الذي صدر به هو الأول هو المشهور، القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. إذن على هذا القول هذه الحروف داخلة في قول الله تعالى في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، مما يدخل في ذلك هذه الحروف. قال الله تعالى لما تحدث عن القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظم الكتاب وأكثر الكتاب آياته محكمات، وأخر وهي قليلة جدا متشابهات، أي الآيات الأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، رد الله عليهم قال وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا، هذا المعنى، والراسخون في العلم يقولون، إذن الراجح كما قال ابن عاصم رحمه الله في المرتقى والراجح الوقف على اسم الله، إذن وما يعلم تأويله إلا الله يوقف عليها، هذا الراجح من الأقوال. والواو بعد حرف استئناف الواو استئنافية، والراسخون مبتدأ وخبره جملة يقولون آمنا به. الراسخون مبتدأ في العلم متعلق به، يقولون الجملة خبر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. آمنا به باش بالمتشابه هذا الخبر، كل من المحكم والمتشابه بجوج من عند ربنا. إذن وعلى هذا فيوجد في القرآن ما استأثر الله بعلمه، وهذا الذي استأثر الله بعلمه والذي يسمى بالمتشابه، وهذا التشابه بالمعنى الخاص. لأن انتبهوا، هذا اللفظ اللي هو لفظ المتشابه يطلق بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. فإذا أريد المتشابه بالمعنى الخاص هو هذا اللي ذكرناه، والمتشابه بالمعنى العام هذا كم نقول فيه القرآن كله متشابه. القرآن كل متشابه بمعنى آخر، ماشي بهذا المعنى. ومن هذا قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، شنو معنى التشابه هنا؟ أي أن آياته يشابه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان والفصاحة والبلاغة والاشتمال على المعاني العظيمة. بهذا المعنى القرآن كله متشابه، آياته يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان والفصاحة والبلاغة وما اشتملت عليه الآيات من الأسرار. وهذا هو معنى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا هو التشابه بالمعنى العام، هذا موجود في القرآن كله. لكن التشابه بالمعنى الخاص هو اللي مذكور في هذه الآية التي تلوت عليكم. إذن وعليه فألف لام مسائر الحروف المقطعة تفتح بالصور، هذه كلها من المتشابه بهذا المعنى. ما معنى المتشابه؟ أي مما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لم يطلع عليه أحدا من خلقه. فإن قال قائل ما إذن على هذا القول اللي هو قول الأكثر، ما الحكمة من ذكرها في القرآن إذا كان لا يعلم تأويلها إلا الله ولم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فلماذا ذكرت؟ فالجواب أنها ذكرت لأمر مهم عظيم جدا، وهو اختبار العباد وابتلاؤهم، هل يؤمنون ويصدقون أم لا يؤمنون ولا يصدقون. لأن التكليف كما لا يخفى يدور على أمرين، إما أن يراد من التكليف الامتثال، وإما أن يراد الابتلاء. والله تعالى لما نزل القرآن أوجب على المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنه من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالابتلاء اللي كاين في هذه الحروف مقطعة، هل ستؤمن وتصدق بأنها من عند الله، أم أنك إذا لم تعرف معناها أنكرتها ورددتها ولم تؤمن بها؟ هذا اختبار، هذا ابتلاء العبد. فالعبد إذا لم يعرف معناها، هذا لما تكلموا على العربي الفصيح البليغ الذي كانت اللغة سليقة له، أما الأعجمي فهذا يستوي عنده هذا وغيره، حروف مقطعة وغيرها. لا، هذا العرب الذين رضعوا العربية ونشأوا عليها من صغرهم ويعرفون ما فيها من الأساليب وما فيها من الدلالات ومن أوجه دلالة الألفاظ على المعاني، ومع ذلك لا يعرفون معناها. فإذا آمنوا بها ولو لم يعرفوا معناها، لأنه ليس لها معنى موضوع في لغتهم، هذه الألفاظ ليس لها معنى قد وضع في لغتهم التي يعرفونها، ما عندهاش معنى معروف في لغتهم. فلو أن أحدا منهم مع أنه لم يعرف معناها لأنه ليس لها معنى في لغتهم، لا يعبرون بذلك، ومع ذلك آمن وصدق، فإن ذلك أقوى وأشد من إيمانه وتصديقه بما عرف معناه. تبوا معي مزيان، هذا داخل في الإيمان بالغيب كما أشار إليه الشيخ الحلولاتي في شرح المرتقى، هذا داخل في الإيمان بالغيب. كيف داخل في الإيمان بالغيب؟ دابا الآن تصوروا معي، العرب كيعرفوا اللغة العربية ويعرفون معاني الألفاظ. وعلاش كتدل الألفاظ في اللغة العربية؟ ونزلت عليهم آيات كثيرة من القرآن فهموا معناها وآمنوا بها وصدقوا وامتثلوا، إذا كانت من آيات الأحكام امتثلوا لأنهم عرفوا المعنى ديالها. نزلت هذه الفواتح الصور ما عرفوش المعنى ديالها ومع ذلك آمنوا وصدقوا قالوا من عند ربنا، كيف ما قال الله كل من عند ربي، قالوا هذه من عند الله تعالى، وما دام أن الله أنزلها فلا شك أنها لم تنزل عبثا ولم تذكر في القرآن حشوا قطعا، عندها معنى لكن لا نعرفه فنؤمن أنها من عند الله. هذا الإيمان في هذه الحالة الآن من هذوك العرب اللي كيعرفوا العربية، إيمانهم في هذه الحالة أقوى وأشد من إيمانهم في الصورة الأولى ولا لا؟ قولوا سيدي أقوى ولا لا؟ علاش أقوى؟ لأن النفس، النفس ديال الإنسان تميل إلى الإيمان بما تفهمه، النفس من اللي كتفهم شي حاجة فإنها تذعن له وتميل إلى الإيمان به، فكيجيها الإيمان سهل لأنها فهمت. الآن ما فهمتش وغتآمن، هذا أصعب على النفس ولا لا؟ هذا أصعب على النفس، فلذلك كان هذا من الإيمان بالغيب، ولهذا خص الله أهل العلم بالذكر، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا اختبار لهم، ابتلاء لأهل العلم بالخصوص، لأنهم ولو كانوا يفهمون المعاني هنا ما فهموش وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، ويقطعون في قلوبهم أن الله لم ينزل ذلك عبثا ولا حشوا ولا زيادة، عندهم معنى أنزل لحكم لكن قالوا لا نعلمها، كاين حكم وإحنا ما عرفناش، وخا ما عرفناش آمنا وصدقنا. هذا هو الإيمان بالغيب. الإيمان في هذه الحالة أقوى من الإيمان في الحالة الأولى التي فهموا فيها معاني الألفاظ. واضح المعنى المقصود؟ لأن النفس في هذه الحالة لا تميل الإيمان، بخلاف الحالة الأولى كتكون أدعى تميل لأنها تفهمنا ومع ذلك أنت تحملها على الإيمان. إذا وعلى هذا فعلى هذا القول اللي قالوا لا تفسر، إذا سئلنا هذا السؤال لماذا أنزلت إذا لم يكن لها معنى معلوم عندنا واستأثر الله بعلمها وجعلها من المتشابه، لماذا نزلت؟ فالجواب لحكمة أو حكم لا نعلمها، الله يعلم. ومن ذلك الابتلاء، من الحكم إيش؟ الابتلاء والاختبار. واش غتآمن ولا غتقول بلاتي؟ غتكون من الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ يتتبعون ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هذا حاصل أهل القول الأول وهو القول الأظهر، وسيأتي إن شاء الله بعده. إذن قال قوم لا تفسر ذلك لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. أعطوا حالة شهادة يمكن أن نمثله بمثال لا خلاف فيه بين أهل السنة. شنو هو واحد مثال لا خلاف فيه بين السنة؟ نصوص صفات الله تعالى من حيث الكيفية، آيات الصفات من حيث الكيفية من المتشابه قطعا مما لا يعلمه إلا الله. كيفية الاستواء، كيفية النزول إلى السماء الدنيا، كيفية الرحمة، كيفية المغفرة، الله أعلم بذلك، لم يطلع الله عليه. إذن فالعلم بالكيفي هذا مما استأثر الله بعلمه، مما لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه. أشكن بروحنا إزاءه، نؤمن ونفوض الأمر إلى الله، نصدق ونفوض الأمر، نقول الله تعالى لم يطلعنا على ذلك، لم يعلمنا بذلك، فنجعله من إذا شي حد بغي يخوض فيه نقول له هذا مما استأثر الله بعلمه. يجب الإيمان وتصديق الله، ما خبرناش، لا نتوغل ولا نتعمق، نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، ولا ندخل في تأويل وتفسير الكيفي بآرائنا ولا بأوهامنا وأهوائنا، لأن الله لم يذكر ذلك. فكما لا نتعرض لتفسير كيفيات الصفات ونفوضها إلى الله تعالى ونقول هي مما استأثر الله بعلمه، فكذلك نفعل في هذه الحروف المقطعة. فهم المعنى؟ إذن هذا هو القول الأول، واستدل عليه بأثر يروى عن أبي بكر الصديق لكنه لا يصح، يروى. قال قال أبو بكر الصديق: لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور. لله في كل كتاب من الكتب التي أنزل سر وسره في هذا الكتاب اللي هو القرآن فواتح السور. وهذا الأثر لا يثبت ولا يصح. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قال لك المؤلف: وقال قوم تفسر. إذن الذين قالوا تفسر قال لك ليست من المتشابه. ثم اختلفوا فيها. هذا اللي قالوا تفسر هم الذين جاءت عنهم تلك الأقوال التي وصلت إلى أكثر من 30 قولا بسبب أنهم قالوا تفسر. فلما قالوا تفسر اختلفوا. هيا بعض الأقوال غدج معنا. القول الأول قيل هي أسماء للسور. هذه الأقوال كلها جاءت عن السلف، مش أقوال دي الآن البداع والضلال، لا لا، بعض السلف قال بهذا، والخلاف في مسألة معتبر لا إشكال في ذلك. فقال بعضهم هي أسماء للسور، وهذا مروي عن زيد بن أسلم، رواه غير واحد عن زيد بن أسلم أنه كان يقول إنها أسماء للسور. ما معنى أسماء للسور؟ بمعنى سورة البقرة تسمى أيضا سورة ألف لام ميم، سورة ياسين تسمى سورة ياسين، سورة نون، سورة صاد. فكما نقول سورة صاد وسورة ياسين سائر السور دي مفتتحة، نقول سورة كاف هاء عين صاد، سورة ألف لام ميم صاد، سورة ألف لام راء كتاب أنزل، ولا أضف إليها شيئا لتتميز عن غيرها، يعني لتتميز عن غيرها. هذا القول الأول. القول الثاني وقيل هي أسماء لله. إذن هاد ألف لام ميم كذا أسماء لله رب العالمين، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه. والقول الثالث وقيل أشياء أقسم الله بها. هذه أشياء لا نعلمها أقسم الله بها. فين هو حرف القسم؟ قال لك حرف القسم محذوف، إن شاء الله يجب عليك كلام الآن مسألة من حيث الإعراب، يعني هذا قول قيل به. قيل أشياء مخلوقات أقسم الله بها لا نعلمها، ما عرفناش شنو هي، لكن راه المعنى ديال هذه الآيات القسم، كيف ما كنلقاو في أوائل السور والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، فكذلك ألف لام ميم كأنه قال وكذا أقسم بشيء، والله له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. غير شنو هو هذا الشيء اللي قسم به؟ الله أعلم. مهم شيء مقسم به. وفين هي أداة القسم؟ قال لك محذوفة، سيأتي هذا. قال وقيل حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد ومثل ذلك في سائرها. واللي قالوا بهذا القول جميع تلك الحروف أرجعوها لسم بشيء من الأشياء، وهذا القول لا حد له ولا ضابط له، لأنه كيف ما قال قائل الآن ألف لام من كذا، في ما قال قائل الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، ممكن أن يدعي غيره عكس هذا، يجيب لنا حوايج أخرى. واضح؟ يقول لك الميم من رمضان مثلا، شنو عندنا ألف لام واللام من الرسول مثلا، هذا لا حد له ولا ضابط له، فهو قول ضعيف جدا. قال لك وورد في الحديث أن بني إسرائيل هذا الأثر ذكره الطبري في تفسيره ولا يصح، ذكره الطبري في تفسيره، أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. هذا لا يصح، أخرجه الطبري في تفسيره لكنه لا يصح سندا. طيب شنو معنى هذا القول؟ هذا قال لك هذه الحروف إذا جمعناها كلها، وقد ذكرنا أن عددها 14 حرفا، 14، قال لك هي تدل بحساب الجمل. أبي جاد يسمى حساب الجمل، وأنتم تعرفونه، يختم به المؤلفون في كثير من المؤلفات، يختمون به مؤلفاتهم ويرمزون بهذه الكلمات إلى أعداد معينة، لأن كل رقم من الأرقام، كل حرف من حروف أبي جاد يدل على رقم من الأرقام، إما من الآحاد أو من العشرات أو من المئات، وهذا لا يخفى عليكم تعرفونه. إذن وعلى هذا فقل لك هاد الحروف التي افتتحت بها السور يراد بها الرمز إلى السنين التي ستبقى هذه الأمة أي وتقوم الساعة. شحال غتبقى الأمة؟ نجمعوا العدد ديال هاد الحروف شحال، وذاك العدد اللي غيعطينا هو الذي ستبقاه الأمة. هذا القول هذا بعض أهل العلم تتبعه وجمع وفعله السهيلي وذكره، وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المكرر فبلغت 903. شنو دار الإمام السهيلي رحمه الله؟ هو متوفى سنة 581، إذن 903 بالنسبة لي كانت مازال 400 سنة، ونحن قد تجاوزنا 903 ولم يقع شيء، بقية هذه الأمة. إذا المقصود جمعها الإمام السهيلي، جمع على عددها لكن قال لك على غير المكرر. شحال هي عدد ديالها؟ على 14 حرف. هذيك 14 حرف المذكورة اللي قلنا مجموعة في قول القائل نص حكيم القاطع له سر، تعرفون أن كل حرف كيرمز لعدد معين. فاجمع الأعداد اللي أعطتنا هذه الحروف كلها ووجدها 903، يعني بناء على هذا القول أن هذه الأمة ستبقى 903 سنوات بعد أن تقوم الساعة. وهذا لما جمعه السهيلي توفي وفى في القرن السادس سنة 581، وقد تجاوزنا هذا العدد بكثير وما وقع شيء. إذن فدل ذلك على قول ضعيف. ثم قال وإعراب هذه الحروف، لكن السؤال الآن لماذا لم يجمعها مع المكرر؟ يعني لازم جمع هذه الحروف، جمع المجموع ديالها لكن دون تكرار غير 14 حرف، لأنه إذا أراد أن يجمع العدد بلا مكرر خرج آلاف السنين، لأن 78 حرف 78، ومن الحروف ما يدل على المئات، راه الحروف اللي كيدل على 500 600 700، فممكن تعطيه آلاف، مشى هو الأقرب، قال زعما بعيد أن تكون الآلاف، مشى الأقرب وهو أنه تأول على هذا القول أن المقصود بدون. إذا فات الاحتمال الأول هو بان ضعيف. دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نشوفوا المجموع ديالها مع المكرر، ربما يكون الاحتمال الثاني صحيح، لأن الاحتمال الأول هو ظهر فساده بطلانه، بقي الاحتمال الثاني. يا جماعة الناس عبد العالي إن شاء الله جماعة الناس 78 حرف، وشوفنا شحال شحال عطات. وإعراب هذه الحروف تفضل سيدي نوقفنا هيك. إعراب هذه الحروف يتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أنها مبتدأ مؤخر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر، الخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا فعلنا، فإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي الحركة، فسكونها للوقف لا للبناء، كقوله في العدد واحد اثنان. حسنا، لم نذكر خلاصة المسألة في الحروف المقطعة أنها قطعا، شوفوا واحد الخلاصة يكاد يتفق عليها أهل العلم في بعضها، أن هذه الحروف التي افتتحت بها السور قطعا ولا نشك في ذلك أنزلها الله تعالى لحكمة أو لحكم كثيرة، لكن الله تعالى أخفى علينا تلك الحكم لحكم. إذن هي لم تنزل عبثا ولا ذكرت حشوا في القرآن الكريم، بل نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى لحكم قطعا، وتلك الحكم لا نعلمها وشاء الله أن لا نعلمها لحكم، ومن الحكم اللي احنا يمكن أن نطلع عليها في عدم معرفتنا، علاش الله تعالى لم يطلعنا على تلك الحكم؟ قلنا لحكم منها كاين شي حكم طلعنا عليها ذكرها أهل العلم، منها الإيمان والتصديق، هل ستكون من المؤمنين المصدقين بها ولو لم تعرف معناها، أم أنك ستتعنت وتتبع ما تشابه منه. إذا وعلى هذا فهذه الأقوال التي قيلت ولو بلغت 40 قولا في تفسيرها أو ما يقارب ذلك، هذه الأقوال ليس على واحد منها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ذلك ذكره أهل العلم اجتهادا، ذكروا ذلك اجتهادا من باب الاحتمال، يحتمل كذا وربما يكون كذا، لكن لا يوجد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإذا كان الأمر كذلك فالأسلم للمسلم، الأسلم هو أن يسكت عن التعرض لمعناها لأنه لا مستند شرعي له في ذلك. فيظهر أن أسلم الأقوال هو القول الأول وأسلم الأقوال، لماذا؟ لأن هذه الأقوال الأخرى التي قيلت مبنية على الاجتهاد، وليس لواحد منها مستند شرعي صحيح، وبالتالي فالأسلم هو السكوت وعدم الخوض والتعرض لمعناها لأنه لا دليل على ذلك، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا. وهذا هو معنى الكلام اللي قاله الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في مقدمة تفسيره عند قوله تعالى ألف لام ميم في سورة البقرة. قال فالأسلم، يعني على هذه الأقوال التي ذكر، قال أسلم هذه الأقوال، فالأسلم السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمه، وللتي الفائدة فقط طرفة ولعل حتى فائدة تفيدكم. هذا الكلام دي ابن ناصر السعدي هذا، فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بحكمة لا نعلمها، أحفظه أكثر من 10 سنوات تقريبا، 13 سنة وأربع سنوات. وسبب حفظي له سمعته مرة، طالب كان يحفظ معنى القرآن وكان يكرر هذه الجملة، ما عندنا تفسير السعدي ولا كتبت هذه العبارة ولا شيء، فكان يكررها ليحفظها، سمعتها منه مرات فاستظهرتها عليه واستظهرها عليه، سبحان الله بقيت منذ سنوات وبقيت محفوظة. الحفظ في ذلك الوقت ليس كالحفظ في الكبار، الحفظ في الصغار أمتن من الحفظ في الكبار. نعم. قال إذن هذا ما تعلق به. بالنسبة للإعراب، قال وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، وسيأتي هناك قول آخر بعضهم قال لا محل لها من الإعراب أصلا، الشاهد بناء على أنها تعرب فيجوز من جهة الإعراب ألف لام ميم جميع الحروف مقطعة، يجوز أن نجعلها في محل رفع وأن تكون في محل نصب وأن تكون في محل خفض. إذا جعلناها في محل رفع فلنا وجهان في الإعراب، إما أن تكون مبتدأ ألف لام ميم مبتدأ، وفي الخبر هو لا هو ما بعدها، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكلام اللي جاي هو الخبر جملة ولا مفرد اللي بغيتي، هذا الوجه الأول. أو تكون بالعكس، تكون خبر لكن حينئذ إذا كانت خبر لمبتدأ محذوف يكون تقدير هذا ألف لام ميم ولا نحو ولا ذلك ألف لام ميم ولا نحو ذلك، إذا هذا الرفع. إذا إذا رفعنا إما أنها مبتدأ والخبر ما ذكر بعد، أو خبر مبتدأه محذوف. الوجه الثاني النصب، إذا نصبناها فهي مفعول به لفعل محذوف، ونقدر حينئذ فعلا مناسبا للمقال، مثلا يكون تقدير اقرأوا ألف لام ميم، مثلا اقرأوا ألف لام ميم، ألف لام ميم مفعول بفعل محذوف، تقدير ديالو اقرأوا لا اقرأ. الوجه الثالث الخفض، شنو وجه الخفض؟ سبقت الإشارة إليه في القول الثالث، وقيل أشياء أقسم الله بها، وهذا إذا الخفض فهي مجرورة بحرف قسم محذوف، والتقدير وألف لام ميم ولا بألف لام ميم حروف القسم ثلاثة، فهذه الحروف هذه الكلمات في محل خفض والخافض لها حرف قسم محذوف. فإن قيل هل يجوز أن يحذف حرف القسم ويبقى عمله؟ نحن نعرف القاعدة العامة أن حرف الجر إذا حذف لا يبقى عمله، حرف الجر إذا تحذف فالنصب للمنجر ولا لا؟ فالجواب أن حروف القسم قد سمع عن العربي حذفها مع بقائها مجرورة، ومن هذا قولهم الله لأفعلن، سمع هذا عن العرب قالوا واش الله لأفعلن، فجر المقسم به مع حذف حرف، لأن الله باش مجرور هذا بحرف قسم محذوف. إذن فهذا هو الوجه الثالث، الخفض بحرف قسم، لكن هذا أضعف الأقوال بلا شك لأن هذا ليس قياسا مضطردا. طيب الآن لما ذكر لك هذا الأوجه الإعراب، قد يقول قائل، هذا جواب عن سؤال وإنما سكت، قد يقول قائل وعلاش آخرها كل ساكن ألف لام ميم، حتى وصلا إلى وصلنا شو نقرأ ألف لام ميم ذلك بالسكون، ألف لام ميم صاد كتاب، إذا لماذا سكن آخرها وصلا إلى كانت معربة رفعان ونصب، لماذا سكن؟ فالجواب قالوا إنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء. فكأنه شو وقع؟ أجري الوصل مجرى الوقف، أجري الوصل مجرى الوقف. إذن فداك السكون ديالها لا هو علامة إعراب ولا علامة بناء، ماشي ديال البناء وماشي ديال الإعراب. إذن السكون ديالها الوقف. وأنتم تعلمون لا يخفى أن سكون الوقف وسط بين حركات البناء وحركات الإعراب. إذن فملي نبغيو نعربوها شنو نلعب؟ ألف لام ميم مثلا، حنا بغينا نعربوها مبتدا، شنو نقولوا؟ ألف لام ميم مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف. القاعدة في الإعراب. وهكذا تكون في سائر هذا. إذن فليس البناء، ليس السكون للبناء ولا للإعراب. طيب لماذا العرب، لماذا أجري الوصل مجرى الوقف وكانت مسكنة للوقف؟ لماذا؟ وعللك، قال لك لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، بمعنى لم يدخل عليها عامل في اللفظ، وإلا فنحن عندما أعربناها قدرنا لها عاملا. ولا لا، ملي كنقولوا مبتدأ كنقدروا لها العامل والابتداء، ملي كنقولوا خبر كنقدروا لها مبتدأ أرفعها، وهكذا. لكن المقصود هنا لم يدخل عليها عامل في اللفظ مذكور يقتضي، لم يدخل عليها عامل يقتضي حركتها. كل كان شي عامل مذكور غطلق ألف لام ميم ولا مو ولا مي، قال لأن لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة فسكونها. قال لك كما تقول في العدد، دابا العدد إذا قيل لك عد لي العدد من واحد إلى عشرة، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وأنت تذكر أسماء العدد. واحد هذا السكون ديالاش؟ هذا سكون الوقف. طيب لماذا، علاش ما قلتش واحدا واحد؟ لأنه لم يدخل عامل. فإذا ولذلك هم يقولون هذا معروف، الكلمات لا يحكم عليها بإعراب إلا في حال تركيبها. إذا شي واحد سؤال قال لك زيد، ما محله من الإعراب؟ هذا سؤال. زيد شنو محله من الإعراب؟ الجواب موقوف، موقوف لا محل له من الإعراب حتى تركبه في جملة. واضح؟ تقول له موقوف، قل زيد الله أعلم دون لدين، حتى تركب جملة وتشوف العوامل ونعرفه دون لدان ولدين. هكذا قال ابن زيد. قال ذلك الكتاب وقيل التوراة. انتبهوا، لم أشير لقول الآن، هو ذكر لك ما قيل في الإعراب. وقيل قول آخر بأنها حروف تهج، قال لك هذه الكلمات كلها حروف تهج، حروف تهجي حروف المباني، حروف المباني، حروف تهج، حروف مباني. من الحروف قسمها الحروف المباني وحروف المعاني. هذه حروف المباني، شمنا حروف المباني؟ أي الحروف التي تبنى منها وتتركب الكلمات، وبناء على هذا فلا محل لها من الإعراب. ركنت كره الأزهري في قول ابن أجروم وحرف جاء لمعنى، ثم تكلم عليها قال لك الحروف قسمها وهذا لا محل لها من الإعراب، وعلى هذا فلا يتمحرف على نصب ونحو. هذا قول آخر قيل به. إذا هذه الأقوال اللي ذكرك بناء على إعرابها، وقيل لا محل لها. قال ذلك الكتاب هو القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، هذا اللوح المحفوظ الأول والصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام وتشهد له مواقع من القرآن، والمقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله، فقوله تنزيل الكتاب ويشهد له مواضع من القرآن المقصود. كاين شي حد فهم النسخه والمقصود ولا فالمقصود؟ ها والمق احسن، هذا الواو احسن. والمقصود لا لا، اللي يستقيم معنى هو والمقصود. نعم انا عندي المقصود، لكن الذي يستقيم معنى بالواو ان شاء الله انا غنذكر لكم. زيد كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا جعلتها بدون واو ولا فاء، لان كاين في النسخه فالمقصود، النسخه هو المقصود. إن جعلتها بدون فاء ولا واو لا يستقيم الكلام، لا يستقيم لا اعرابا ولا معنى. في الاعراب المقصود شنو اعرابها؟ ما اعرابها؟ تكون نعت لمواضع، مواضع نكره، والمقصود معرفه، لا تصح. لا نزيد كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه يعني القران باتفاق، وخبر ذلك لا ريب فيه وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها. لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. وخبر لا فيه فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، والأول أرجح لتعيينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخرى. فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول، فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. حسب كلام جميل جدا. يقول ذلك الكتاب، الآن سهلنا من ألف لام ميم. ذلك الكتاب أولا قال لك المقصود بالكتاب القرآن، ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن. هنا عندنا وقفتان، وقفة مع ذلك وقفة هو مع الكتاب من جهة المعنى. ذلك هذه الإشارة إشارة في الأصل للبعيد، والمشار إليه هو القرآن وهو قريب، فالأصل أن يقال هذا الكتاب، والله قال ذلك إشارة البعيد. لماذا؟ لكناية على بعد مكانته، للدل أشار للبعيد كناية على بعد أي علو مرتبته رفعة شأنه، فلذلك أشير إليه بإشارة البعيد. ذلك الوقفة الثانية مع الكتاب. نبقى الآن هذه السورة، سورة البقرة، من أوائل ما نزل في المدينة، إذا القرآن مازال ما نزلش كامل، هو في طور النزول، لم ينزل القرآن كله. إذا فالإشارة لذلك الكتاب مش من الكتاب، احنا قلنا القرآن مازال ما كاينش، لما نزلت هذه الآية كاينش القرآن، يلا كيتنزل شوية شيئا فشيئا، واش واضح؟ قالوا، أجابوا على هذا، قال أهل العلم هذه الآية فيها إشارة إلى أنه سيجمع، بمعنى الله تعالى قال ذلك الكتاب إشارة إلى ما سيؤول إليه، شوف لاحظ، إشارة إلى ما بمعنى هذا سيؤول أمره إلى أن يصير في كتاب، غيولي مجموع لأنه تلك ساعة كان مفرقا، كيف مجموع؟ سيؤول أمره إلى أن يصير هذا القرآن مجموعا في كتاب، سيؤول أمره. ومتى وقع هذا؟ وقع في عهد أبي بكر الصديق، وبعد ذلك في زمن عثمان. ولذلك قال بعض العلماء يعني تعقب المثال الذي يمثل به للمصلحة المرسلة بجمع القرآن، بعضهم قال لا يصح أن نمثل للمصلحة المرسلة بجمع الصحابة بالقرآن. علاش؟ قلت لأن جمع القرآن ذكر في القرآن، أشار الله إليه في القرآن، وعليه فنستفيد جواز الجمع من القرآن لا من المصلحة المرسلة. لأن شو معنى مصلحة مرسلة؟ مصلحة لم يدل الشرع على اعتبارها ولا على إلغاءها، ما كاينش دليل يدل على الاعتبار ولا دليل يدل على الإلغاء. لأن تعالى قال ذلك الكتاب أي الذي سيؤول أمره إلى أن يصير كتابا، هو دابا ماشي كتاب، يؤول الأمر. فإذا استنبطنا، إذا استفدنا احنا هذا المعنى من الآية، إذا غيصير جمع القرآن أمرا مدلولا عليه بالقرآن، ماشي ضروري تكون دلالة صريحة، المقصود أنه كاين دليل ولو بالإشارة ولو بالتلميح يدل على هذا. فإذا استفيدت الفائدة من القرآن فحينئذ جمع المصحف ليس مصلحة مرسلة بل هو مصلحة معتبرة، اعتبرها الشارع. إذا الشاهد فقط نقطة مفيدة هنا، إذا الكتاب على الصحيح هو القرآن، وقال في قوله الكتاب إما أنها للعهد سيؤول أمره إلى أن يصير كتابا وهو الكتاب المعهود، ولذلك إذا أطلق الكتاب، إذا أريد الكتاب فالمراد به القرآن، وإذا أضيف كتاب الله فالمراد به القرآن دون غيره. وقيل إن أل للكمال، وهذا كيناسب واحد الإعراب ويجمع عليه إن شاء الله، أنه قيل ذلك مبتدأ الكتاب خبر، ذلك الكتاب جملة مفيدة، وبناء على هذا فأل دل على لأن أل دل على الكمال، هي اللي كتناسب هذا المعنى، ذلك الكتاب أي الكامل التام. إذن شاهد الكتاب هو القرآن. قال لك المؤلف وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، لأن لاحظ وقيل التوراة والإنجيل هذا إلى فسرنا الكتاب بأنه التوراة والإنجيل، لا يرد علينا هذا الإعراب الذي ذكرت لكم الآن، لأن التوراة كانت موجودة من قبل يصح الإشارة إليها، راها كاينة، والإنجيل تصح الإشارة إليه لأنه موجود، مفهوم؟ فلا يرد هذا الإعراب، لكن متى يرد إلى قلنا؟ وهو الصحيح الذي عليه عامة العلم. إذا الشاهد قيل وهو قول ضعيف المقصود بالكتاب التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ وهذا قول أضعف من الثاني. علاش؟ لأن الله قال فيه هدى للمتقين. اللوح المحفوظ ليس كذلك، اللوح المحفوظ فيه أخبار ما سيقع، فيه ذكر ما سيكون، ما كان وما سيكون. ولذلك قال لك المؤلف من ذكر الأقوال الثلاثة، قال لك والأول هو الصحيح. شو الأول؟ أنه هو القرآن. وما الدليل على صحته؟ قال لك هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام من بعد لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا شو كيناسبه؟ القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيره. ويشهد له، لاحظ السياق كيدل عليه، ويشهد له مواضع من القرآن. وهذه المواضع من القرآن المقصود فيها إثباته، والمقصود فيها أي في هذه المواضع إثبات أن القرآن من عند الله. طيب حلش المواضع كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق. فهذه الآية تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين باتفاق هو القرآن. إذن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حال ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفس المعنى. إذن هذا يؤيد أن المقصود بالكتاب هنا القرآن. واضح هذا من جهة المعنى. الآن ينتقلش الإعراب. قال وخبر ذلك هو لا ريب فيه. إذن لك الجملة دي لا ريب فيه هي الخبر. شو العرب ذلك؟ مبتدأ. والكتاب عطف بيان أو بدل، هذا اسم معرف بأل بعد الإشارة، عطف بيان أو بدل. وجملة لا ريب فيه من الله اسمها وخبرها خبر المبتدأ اللي هو ذلك، هذا الوجه الأول. وقيل خبره الكتاب، هذا هو اللي شرط لكم ليه، وتكون أل للكامل ذلك. وعليه فغتكون ذلك الكتاب جملة مفيدة، ذلك الكتاب نقف هكذا، ذلك الكتاب جملة تامة، لا ريب فيه جملة أخرى. واضح كلام؟ ولذلك قال لك فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها. لا ريب فيه، دابا الآن تقل لا ريب فيه، شو معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه، الريب هو الشك. لا ريب أنه من عند الله رب العالمين في نفس الأمر واعتقاد أهل الحق. لأنه قد يقول قائل، علاش قال لك في نفس الأمر؟ لأنه قد يقول قائل لا، راه القرآن هذا راه فيه ريب وشك عند الكفار، الكفار شاكين فيه واش من عند الله ولا ماشي من عند الله. شنو قال لك؟ لا ريب أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، وأما اعتقاد أهل الباطل فلا يعتبر، لا يعتد به ملغا. لأن علاش؟ في اعتقادهم عندهم فيه ريب، فيه شك، لا يوقنون أنه كلام الله، لكن في حقيقة الأمر فيه شيء ريب، لا ريب فيه. عند أهل الإيمان فيه ريب، فهمتم معناه؟ عند أهل الإيمان لا ريب. ولذلك قالت لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق. إذن فهذه الآية الله تعالى لم يعتذر فيها أهل الباطل، وإلا لو اعتبرهم لكان عندهم شك. طيب من جهة الإعراب، احنا عرفنا المعنى، شنو الإعراب؟ لا ريب فيه. الظاهر أن لا نفي لا نفي لجنس تعمل عمل إن، ريب اسمها وفيه جمع صار خفلف خبر لا. إذا لا ريب فيه هذه جملة، قال لك فيه خبر لا فيه. إذا وعلى هذا شنو نقوله؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقفه هنا بناء على هذا المعنى، هذا معنى صحيح. واضح؟ الوجه الثاني في الإعراب، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب. هذا صحيح، الخبر ديال لا محذوف، وخبر لا يحذف كثيرا ولا لا؟ كثيرا يحذف خبرنا، كقوله تعالى قالوا لا ضير، لا ضير علينا، محذوف الخبر. كذلك هنا لا ريب حاصل، حذف الخبر. واضح؟ وقيل خبرها محذوف فيوقف على، إذا الوقف ديال الإمام الهبطي ذلك الكتاب لا ريب صحيح. صحيح. قال والأول أرجح، إذا اللي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى هو الأول، قال لك لا ريب فيه أرجح من لا ريب، وصحيحاني لكن فيه هذا أولى. لماذا؟ قال لك لتعينه في قوله تعالى لا ريب فيه في مواضع أخرى. قال لك الدليل عليه تشهد له مواضع أخرى، كاين شي مواضع أخرى في القرآن الكريم تشهد لهذا، لأنه في تلك المواضع الأخرى يتعين يكون فيه خبر لا. هنا لا يتعين في الموضع اللي احنا فيه، لا يتعين، لكن كاين مواضع اخرى يتعين فيها، وبالتالي اذا تعين في مواضع اخرى ممكن نستجدوا بها على ان الارجح هنا يكون فيه خبر ليكون هذا مناسبا لذاك. لأن لا ريب فيه في مواضع تسمعوا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا مثلا في هذه الآية تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فيه شنو إعرابها؟ خبر لا قطعا اتفاقا مش واضح. كذلك مثلا في قول الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذه كذلك شنو؟ خبر لا قطعا. فقال لك كاين مواضع أخرى تشهدوا لهذا، لكن لا يلزم هذا غير باب الترجيع الصادي، لأن المواضع التي يتعين فيها هذيك ما فيهاش نقاش يتعين، هنا لا يتعين. يمكن أن يرجح قول الإمام الهبطي من جهة أخرى، وهو أن هذا الموضع تعمد الإمام الهبطي أن يقف فيه على لا ريب ليلفتك لمعنى آخر لمعنى جديد. هذاك المعنى ديال لا ريب فيه راه تستفدوا من الآيات الأخرى، راه باين واضح. وهنا أراد أن يلفتك لمعنى آخر، لا ريب لا شك حاصل، ثم قال فيه هدى للمتقين. هذا القرآن فيه هدى للمتقين، فيه مستمل على الهداية، هذا معنى آخر وقد يلحظ هذا الشيخ. فإن خيل أن غير يرد واحد الإيراد، غير يرد السؤال ويجيب عنه، شنو الإيراد؟ إلى قال قائل لماذا لم يوجد في الآية تقديم الخبر على المبتدأ؟ مثلا علاش ما كانش لا فيه ريب، لا ريب فيه، علاش ما تكونش لا فيه؟ علاش الله تعالى ما قالش لا فيه ريب؟ ما النكتة من ذلك؟ قال فالجواب فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول في الآية أخرى، قدم الخبر على المبتدأ لا فيها غول، اشترى يقول لا فيه ريب. فالجواب قال لك أنه إنما قصد نفي الريب عنه، لقصد الله تعالى في هذه الآية قصد واحد المعنى اللي هو أن ينفي الشك عن القرآن ولم يقصد الحصر، لأنه إذا تقدم فيه على ريب يكون معناش معنى الحصر غير صغير بالمعنى، لا فيه ريب والشك موجود في غيره من الكتب، هذا الكتاب ليس فيه شك ويوجد الشك في غيره، وهذا المعنى لم يريده الله تعالى، لو أراده لقال لا فيه ريب. وشو المعنى لو أراد الله هذا المعنى لقال؟ كما لما قال لا فيها غول، شو المعنى الذي أراد الله؟ أراد إثبات الغول لخمر الدنيا، لا فيها غول، الخمر ديال الجنة ما في ليس فيه غول، وأما خمر الدنيا ففيه الغول، فلذلك قدم الخبر عن المبتدأ، قال لك لا فيها غول بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا. لكن هنا الله تعالى لم يريد الحفرة، لم يريد أن يثبت الشك لغير هذا الكتاب، وإنما أراد نفي الشك عنه، يعني هذا الكتاب ما فيه شك، والكتب الأخرى واش فيها شك ولا ما فيهاش، يبقى ما هو أعم، بعضها فيه وبعضها ما فيهش وفيها تفصيل. قال لك فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن نفيه إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. ولاحظ عبارة تصير عبارة جميلة، شوف لاحظ، وهذا المعنى يبعد قصده، ما قالش لا يجوز قصده، لأنه يمكن ولا لا، باعتبار أن التوراة والإنجيل وسائر الكتب قد حرفت، إذا ولا فيها شك ولا لا؟ صار فيها شك لأن دخلها تحريف، فهذا المعنى مش لا يجوز قصده، يمكن أن يقصد لكن نقصده واش؟ لأن المقام، هذا المقام ديال إنزال سورة البقرة في المدينة، المقامات هو نفي الشك، هذا القرآن رأى نفي الشك أنه من عند الله، ويبعد أن يقصد هنا إثبات الشك لغيره من الكتب، واش واضح؟ بعد غير أصل الأصل وهو أن هذا القرآن رأى نفي الشك، ومن بعد أن نثبت لكم أن الكتب الأخرى محرفة وفيها شك وريب، هذا الأمثل في المعنى، والمعنى الآخر بعيد، ولذلك ما قالش لك لا يصح، قال لك يبعد قصده، فلذلك لم يقدم الخبر. ثم قال هدى، هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان العام فقوله هدى للناس مبتدأ أو مبتدأ وخبره فيه عند من يقف على ريب، ومنصوب على الفعل والعامل فيه الإشارة، للمتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات. حسبك. قال هدى هنا بمعنى الإرشاد، ولو كان بمعنى البيان لعم، يقصد بالإرشاد، يقصد به التوفيق، يقصد رحمه الله بالإرشاد التوفيق والتسديد. قال لك الهدى إما أن يرد بمعنى البيان وإما أن يرد بمعنى الإرشاد أي التوفيق. فقال لك المقصود هنا المراد أو بعبارة أخرى أنت بوجه آخر باش يظهر لك المعنى، قل الإرشاد للمؤمنين والبيان للعامة للمؤمنين والكافرين. مش واضح؟ إلى الله تعالى في شي آيات كان يدل المؤمنين، كينبه المؤمنين وكيخبر المؤمنين، فهذا الإخبار اش كيتسمى؟ يسمى إرشادا، هذو كيناسبهم الإرشاد لأنهم يستحقون الإرشاد، أهل إيمان. وإلا كان الله تعالى يخبر الناس عموما، الكفار والمؤمنين الناس عموما، فشنو كيتسمى هذا الإخبار؟ بيان، بيان، هذا بيان للناس. إذا لاحظوا كاين فرق بين البيان والإرشاد عند المؤلف. الإرشاد يناسب من؟ أهل الإيمان والتقوى، يستحقون الإرشاد. والبيان هذا يكون للناس جميعا. فالكافر لا يقال للكلام الذي يخبر به إنه إرشاد له، لأنه لا يستحق الإرشاد، هو كافر أصلا. إذا شنو هو؟ بيان، كتبين للحق. واش واضح؟ بيان للحق، مفهوم المعنى. إذا فالإرشاد خاص بأهل الإيمان والبيان عام. فقال لك هذا الشيء، لهذا نفسر الهدى هنا بالإرشاد، هدى للمتقين. شنو معنى الهدى هنا؟ البيان العام ولا الإرشاد اللي كيكون خاص بالمؤمنين؟ باش نفسروا الهدى هنا في هذه الآية، نقولوا سيدي غلبت الاصطلاحات التي حفظناها من قبل. الهداية قسمان، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، هذا مجرد اصطلاح، هذا التقسيم اللي كنذكره منصوص عليه في القرآن، اصطلاح وضعه العلماء. حاولوا ألا يعني تتحجر عقولكم مع اصطلاحات ذكرها أهل العلم وتولي عن مثابة الوحي، هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه، لأنه بدك المعنى السابق معنى الهداية قسمان، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد يدخل فيها ما يشمل البيان هنا عند الشيخ، كنقولوا هداية الدلالة والإرشاد المراد بها ما يشمل البيان، مفهوم؟ هذا تقسيم وهذا تقسيم آخر، أو ذاك اصطلاح وهذا اصطلاح آخر. بمعنى بحال نقولوا شوف بغيتي تقسيم عام، نقولوا الهداية قسمان، هداية توفيق وهداية دلالة. خليكم غير مع دلالة، ما تعبروش بها. هداية توفيق وهداية دلالة. ثم هداية الدلالة نوعان، إما أن تكون إرشادا أو بيانا. زين دابا، فالدلالة إذا كانت للمؤمنين تسمى إرشادا، وإذا كانت لعامة الناس تسمى بيانا، ولا مشاحة في الاصطلاح. واضح؟ فإذا هنا الهداية التي ذكرت في سورة البقرة في أولها لمن؟ للناس عامة، لأهل التقوى، لأهل التقوى. إذا شو سميها؟ إرشاد ولا بيان؟ إرشاد، لأن الإرشاد لا يكون للإيمان، إرشاد له مزية على المطلق البيان. البيان هذا عادي كيكون للناس جميعا، كل شيء كيتبين، لكن الإرشاد يكون لمن يستحقه. إذا الشاهد قال لك الهدى هنا بمعنى الإرشاد يتفسر بالتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم الناس. قال لكم كان المقصود بالهدى هنا البيان، لما قال الله للمتقين لقال للناس، كيف ما في آية أخرى قال هدى للناس. وإعرابه هدى ما محلهم الإعراب، يجوز فيه أوجه. الوجه الأول خبر ابتداء، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا خبر ابتداء في المبتدأ محذوف. تقدير هو هدى للمتقين، هو أي القرآن هدى للمتقين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مبتدأ وخبره فيه عند من يقف على الريب، وهذا سبحان الله يظهر لكم وجه ترجيح قول الإمام الهبطي، لأنه بناء على قول الإمام الهبطي شنو فعلنا من جهة الإعراب؟ لأن لاحظ دابا أنت في لا ريب فيه هدى مضطر للتقدير ولا بد، غتقدر غتقدر، إلا فيه جعلتي خبر لا خاصك تقدر هدى تقدر لها مبتدأ محذوف، إلى جعلت فيه خبر مقدم هدى مبتدأ مؤخر غتقدر خبر لا، إذا التقدير ما غتخرج منه. شنو هو اللي الحذف فيه مضطرد؟ لا أو مبتدأ للخبر؟ لا خبر لا يحذف اضطرادا أكثر، نقول لا ريب ويكون الخبر ديالها محذوف أحسن من أن نقول من جهة القلة والكثرة، أحسن من أن نقول هدى مبتدأ خبر مبتدأه محذوف. واضح كلام؟ هذا أقل من الأول، الأول شائع بكثرة، شائع بكثرة، مش واضح كلام. ولهذا لعله لهذا اختاره له الطير رحمه الله، فقال لا ريب لأن الخبر ديالك يتلف بكثرة. وعلاش فيه؟ راه غيحتاجها في الجملة الآتية. فيه هدى، فيه جار وجر متعلق بحدوث خبر مقدم، هدى مبتدا مؤخر. وفيه حتى داك المعنى ديال الحصر، تقديم الخبر وتأخير فيه ولا لا، بخلاف الا قدرنا مبتدا محدوث ما غيكونش تقديم وتأخير، تكون الجملة على هيئتها ما غتستافدش الحصر. هذا ممكن نستافدوا فيه هدى لا في غيره، الإرشاد كاين في كلام الله تعالى لا يوجد في غيره. فهي معاني عظيمة يلحظها الشيخ، خاص الإنسان يتأمل في أوقافه أو في وقوفه للكثرة فيها. إذا الشاهد قال أش قلنا؟ إذا إما هدى يكون خبر لمبتدأ محذوف وهو هدى، أو عند من يقف على لاري فما عندناش إشكال، فيه خبر مقدم وهدى مبتدأ مؤخر. قال أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. عشان يعمل فيه إشارة لأنه إيراد يريد عليه. طيب قلنا قائل عنا احنا واحد وجه آخر سيدي بلا ما تقدروا، شنو نقولوا؟ نقولوا حال. هذا هو الوجه الثالث، ما تقدروا لا مبتدأ لا خبر، نعرفوا حال وعليه. فشنو الأولى؟ الأولى هو الوصل، ما نوقفوش. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما نوقفوش لأن هدى حال مما سبق من القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه حال كونه هداية للمتقين، مش واضح الكلام. لكن على هذا غير أنه واحد من إيراد آخر، إذا كان حالا فما العامل فيه؟ لأن الحال لا يعمل فيه إلا الفعل أو ما يشبه الفعل، وهنا في الجملة ما عندنا لا فعل ولا ما يشبه الفعل، مش واضح. ذلك ما عندنا لا فعل، أين العامل؟ اسم الإشارة. واسم الإشارة تقرر ومعروف عندنا فهم الحال أنه ينصب الحال لأنه فيه مضمن معنى الفعل لا حروفه، فيه معنى الفعل لا حروفه، ما فيش حروف الفعل لكن فيه معنى الفعل، ولذلك جاز. إذن هذا الوجه الثالث في الإعراب، وعليه فالأحسن هذا الوجه أن لا نقف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن لاحظوا هذه الأوجه ديال الإعراب اللي كانت كتبوا أرى يختلف فيها المعنى ولا لا. ولذلك نقول دائما ويقول أهل العلم من قبل، القرآن أسراره وكنوزه لا حد لها لا حصر لها. راه هاد الإعرابات اللي ذكرنا راه كيختلف المعنى، في كل إعراب نستفيد معنى لا يوجد في الوجه الآخر، معنى جديد حاصر لا نحو ذلك من المعاني. للمتقين قال مفتعلين من التقوى، متقين مفتعل يعني على وزن مفتعلين، بمعنى أراد أن يشير إلى أن إلى أن الميم والتاء زائدة، وأن متقين مفتعلين. إذن الميم التاء الثانية تاء الافتعال زائدة، لكن التاء الأولى المدغمة، لأن متقين عندنا جوج تاءات، تاء مدغمة في تاء، التاء الأولى أصلية لأنها منقلبة عن واو، راه واو وتقلب التاء وتغيبت التاء في التاء. إذن فالميم زائدة والتاء الثانية زائدة، وأما التاء الأولى المنقلبة عن واو فأصلية، هي فاء الكلمة مف، وما العين اللام واضحة، مفتعلين من التقوى أي أنه مشتق منه. وقد تقدم معناه في اللغات، والمتقون هم الممتثلون للأوامر المستنبون للنواهي الواقفون عند الحدود. لما تكلم عن المتقين هنا شرع يفصل الكلام على التقوى، إن شاء الله نؤخر هذا إلى الدرس الماضي غير فقط لإخباركم بما سيأتي إن شاء الله. في بداية الدرس الجاي سيتحدث عن أمور من باب تزكية النفوس، أمور جميلة جدا سيذكر لنا في التقوى، غير تطرد شي شوية على سميتو، غير تكلم على التقوى، سيتحدث عنها في ثلاثة فصول. الفصل الأول غيذكر الفضائل ديال التقوى الموجودة في القرآن، غير اللي في القرآن ماشي اللي في السنة، اللي في القرآن. الفضائل ديال التقوى المذكورة في القرآن 15. الفصل الثاني غيتحدث فيه عن البواعث على التقوى، شنو هي الأسباب التي تحمل المرأة على أن يتقي الله، اللي كتخلي المرأة خصو يتقي الله، بواعث الأوامر. وفي الفصل الثالث سيتحدث عن درجات التقوى، وبالتالي عن درجات المتقين، بمعنى الناس في التقوى يتفاوتون، وعلى درجات وعلى مقامات، قول مقام الإسلام، مقام التوبة، مقام الورع، مقام الزهد، مقام المشاهدة. إن شاء الله ذلك يأتي في الدرس الآتي وتتمت الآيات الآتية، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين الحمد لله بسم الله